لكنه فوت على نفسه أظلم رجل. قال واحد الصحابة تقوم الدنيا وترفع الفقر من الناس. الناس ما يفرقون إخوان بين الرزق والمال والشرط إلا من رحم رب العالمين. ولبس رداء والإزرار أبيضين لمين؟ للجاهل. يعني أعوذ بالله من الشيطان. يعني لو لبس أي لون يجوز غير مهيئا، فإذا راح يلبس أحمر سادة، إزرار سادة وأحمر وأحمر ورداء أحمر، هذا في كراهة. لكن كان دون حمراء ممكن، أما أحمر سادة في كراهة. كذلك التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد نعمة لك ونعمك لا شريك لك. فهو جل صلى الله عليه وسلم يتلبيه ويشهد. والراجع أن يسوع مكان الله. طواف القدور أيضا سنة، طواف القدور حكمه إيه؟ حكمه واحد. وطواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة؟ وطواف الوداع؟ وطواف القدوم ايه؟ اجيبوني اخبار طواف القدوم ايه؟ وطواف الإفاضة؟ وطواف الوداع؟ طيب والاطباع فيه؟ الاطباع اخوان للرجال هو إظهار الكتف الأيمن للرجال ويكون في كم شروط؟ بسبعة أشواط. أما الرمل بثلاثة أشواط، ويكون الرمل للرجال وليس يبقى الرمل في أي طواف إخوان؟ اصحى يا ولاد، اصحى يا رجل، الطواف في القدوم، الانقطاع في القدوم، والرمل في القدوم. خدت بالك ازاي؟ اوعى عنده في القدوم. القدوم هذا عند مين؟ عند الشعر. أما في الطواف القدوم يكون الرمل ويكون الايه؟ الانقطاع. بارك الله فيك. وكذلك بين العلمين الاخضرين بالسعي بين الصفا والمروه للرجال دون النساء. والمبيت في منى ليله عرفه. يعني يوم ايه؟ يوم كام؟ يوم ثمانيه. بارك الله فيك. هذا سنه بارك الله فيك. المبيت في منى اليوم الثاني اشهر مفطر. والمبيت في منى ايام التشريق. والضابط السابع ده مهم جدا جدا جدا، وكل كلام مهم. من ترك ركنا لم يصح حاجه. ليطلب منه الاحرام والقرب عرفه وطواف الطهاره والسعي من صفا ومروه، هذا لا يصح حاجه. طيب بارك الله فيك. ومن ترك واجبا جبره في ذهبه. اي راعي يعني مثلا زي الاحرام من المثقال، زي المطاف بعرفه الى غروب الشمس الى النهار، زي المبيت في مزدلفه، المبيت في منى، زي ايام التشريق، رمي جواز مرتبك، كل واحد من الواجبات. ان اردت واجب ففيه لم يغتر عند المعمور، لا تتكلم مع صاحب المعمور. حتى من ذلك، هناك ورقه صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب كذلك ايضا من ترك واجب جبره لم يصح حج، ومن ترك سنه فلا شيء عليه، ولكن فوج على نفسه اجرا وما ثوبا. فوج على نفسه اجرا وما ثوبا. فاما شروط الطواف عشر الاسلام. فلو طاف كافر لا يقبل منه. المشركون كانوا يطوفوا ولا لا؟ لا يطوفوا حول البيت قريان ولا مشرك بعد الاثنين. واذا طاف مجبور لا يقبل الطواف. وإذا كذلك بدون نية لا يؤمن. ودخول الوقت إذا بدأ بالعمرة، إذا بدأ بالحج، إذا طاف طواف نافلة شيء جيد. يعني في طواف نافلة؟ طب هل يوجد سعي نافلة؟ لا، ما في سعي نافلة. طيب الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر أو التهطوب على الراس. طيب واجتناب النجاسة، ما يكون نجاسة في الثوب ولا في البدن أيوه، ولو وقف في مكان نجاسة وطهرها. قول كيف يعني؟ واحد بال طفل بال فقط، طفل بال، طفل بال، فإذا بال الطفل بارك الله فيك تنادي على إخواننا القائمين على إزالة النجاسات والله. طيب سلمك الله، كذلك تكميل السمع. لو انت قمت ست اشواط ومشيت ما كانت ما فعلت شيء، لابد ان يكون ايه؟ سمع. ان كان طواف ركن او طواف نافله. كذلك ايضا جعل البيت على اليسار. واحد يقول لك تعبان ومستعصي، لازم يجمع على اليمين، بس البيت يكون على الشمال. بتقول ايه؟ على الشمال. والموالاة أي الأشواط تكون إيه؟ واضحة. لكن لو أنت فتحت اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة أو خمسة لا بأس. أما إن كان الفصل طويلا فهذا يحل الطواف الأول أو الثاني. الضابط التاسع شروط صحة السعي سبعة. الإسلام أي لا يقبل المكافئ السعي. العقل لا يقبل ذلك المجنون. النية استحضارها القلب. الموالاة تكون الأشواط وراء بعضها، مش تشوط يعني تسعة أربع أشواط وتروح تنامك شوية ساعتين تيجي تكمل بين السبعة، هذا رايح وراء بعضها. تقول الكلام ده واقعي؟ أيوة، في من يفعل هذا. بل في أحد إخواننا هنا من البطرية لقي امرأة، امرأة كانت دائما قال لها اعتمرتي؟ قالت له ازاي بطارية واحدة؟ اعتقدت ان العمرة هي شرائط بطارية. فأراد أن يكلمها بنفس الأهجاء. قال لها في بتاع سودة كده بتيجي حواليه؟ قال لها ما شفتهاش السودة دي. فقام منذ خدم طواف حول البيت سبعة وكان صلى ركعتين خلف المقام وتشرب من زمزم وسعاها الى صلاه بابا سبعه وانا اخلي واحده ست في السكن تاخد مني ايه؟ قطع عمله الصبع كده من شعرك بالمراس وهي احرم من الاستقامه. هذا واحد حصل لاخوان، فانت ربما تظن انها تبالغ في بعض الكلمات وكلام لا بد من مبالغه اطلاقا. وهناك وانا ادرس الحكي في دول مختلفه كثير من الناس يقف مدرس دكتور مدير يقول لي على كلامك هذا انا ما طفت طواف الافاضه. اقول له ان كان الامر كذلك فانت ما حججت معه. لسه حاجتك ما تمش. يعني لو مت الان ما تكون حج. لابد ان تنا وتاتي بطواف الافاضه. عشان كان بعد شهر ولا ست شهور ولا سنه لابد من اتيان طواف الافاضه لانه ركن. لان الناس اخوان يبذلون 50,000 و 100,000 و 200,000 لكن ما عندهم استعداد يجلسون للتعليم. الرئيس استاذ دكتور في الجامعه، قاعد اتعلم فيه. انا رئيس مجلس اداره، انا مدير عام. انا رجل امام وخطيب، انا رجل صيدلاني ومهندس. كيف اجلس اتعلم؟ الا من رحم ربي وعصر. فقضيه ان تخضع على نفسك وتجاهدها حتى تتعلم وتتبسط وتذوق ذل التعلم ساعة تعيش مكرم مسيد بما أفاق الله به عليك بعلم نافع ودعم بالكتاب الصحيح حسن. استيعاب طبعا السعي يكون بعض الطواف وتكميل السبع. يعني لو انت تعيد سجدة لابد ان تكمل السبع ولا يبقى فيه الا كان سبع. واستيعاب بين الصفا والمروة. مش تقول ايه اما حول من هنا اما اجي لا مش تحويده ولا ايه ولا اختصار. فالسبع اشواط يعملون ثلاثه كيلو. المصطفى المره غرابه نصف كيلو، نصف كيلو قيله قليله. فالسبع اشواط مش هتقول ثلاثه ونص، لا يعملون ثلاثه كيلو سبع اشواط. اركان العمره ثلاثه، نية الاحرام والطواف والسعي. والضابط الحادي عشر واجباتها شيئان، الاحرام من الحل والحلقه والتقصير. الاحرام من الحل تقول طريق مكه، مكه يعني مكه تاخذ من الحل، الحل ليه؟ عرف حل، التنعيم حل، الحديبيه حل، تخرج الى حل وتحرم ثم تدخل ان كنت من اهل مكه. لكن لو في الحج ستحرم من مكان، ستحرم منين؟ فالعمرة تخرج من الحرم إلى الحلم، لأن عكس الحرم إيه؟ الحلم، طيب، فمتى شكل حرم الحلم؟ الحرم أو القصر.

كرشان وإخراج وعرب وإنجليزي مش عارف ايه وبتاع ويعلموا يعني ايه التخبط والجميل والماوس مش عارف ايه ومشاق الكلام ده اللي معرفش حاجه. صلاة الله عليه وسلم يعلموا حرام البشر الأطفال ده مثلا إذا رأى الحاكم ذلك فله ذلك. حتى يبقى إما رد أو قتل أو من أو فداء مال أو قصر أو ياسر. تقسيم الغنائم تقسم أربعة أخماس يمين أو غنمين للراجل سهل. الراجل اللي هو مرموش فرس حصان ياخد سهم واحد واللي معاه فرس ياخد ثلاثة أسهم سهم له وسهمين للفرس. أي نعم. وخمسها لله ورسوله ويقسم خمسة أسهم. يعني الخمس بتاع ربنا جل وعلا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسة أسهم. سهم لله ورسوله سهم لله ورسوله ويصرف لمصالح المسلمين. اشتري دبابات، صواريخ، مدفعية، دبابات، أربجين، آلي، سيارات مصفحة، تعدد الطرق، نعمل كباري، ننظف إلى غير ذلك. نبني مساجد، نبني مدارس، نبني معاهد، نبني كليات، إلى ما مصالح المسلمين. ساهم لدور القربى وهم بنو هاشم ودور المطلب. أي أن الدول يحكم عليهم إيه؟ الصدقة. أي نعم. صح يا حاج أحمد؟ قصة الله يرضى عنك. طيب وساهم لليتامى ساهم لليتامى اليتيم الذي مات وأبوه دون الحلم. وأبوه إيه؟ دون الحلم. وساهم للمساكين الذي نفقته فوق دخله. وساهم لأبناء السبيل أي الذين أخوك عليهم إيه؟ السبيل. فوق طريق. وبهذا يكون قد تم كتاب الجهاد بحمد الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن الجهاد إما جهاد دفع وإما جهاد إيه؟ طلب. إما جهاد دفع وجهاد إخوان طلب. والجهاد حكم إما أن يكون فرض عين أو يكون فرض إيه؟ أو يكون فرض إيه؟ كفاية. إذا طلبوا من بعض سقط على الآخرين. فمثلا إذا احتل على سبيل المثال شبر من رب المسلمين ولم يستطع الدار القائمة أن تأتي به فينبغي على أمة الإسلام أن تسترد هذا الشبر كأرض فلسطين الحبيبة. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث إيه؟ بكلمة غلط. المسجد الأقصى ليس حرم وثالث المسجدين. وثالث إيه؟ لا نقول ثالث الحرمين غلط لأن المسجد الأقصى ليس حرم. في عام خرجت الكتاب وكتاب بخاري فنصح السنة غلط الكلام الكتاب. خدت بالك إزاي؟ أنت عارف حرم يعني إيه؟ أنت ماشي في مكة. ليه 1000 ريال؟ ممكن تاخذهم ولا مش ممكن؟ لا يجوز لك ان تاخذهم الا اذا حملتهم للجهاد المسؤول، لان رقم الحرب لو تطلق. انت لقيت صيد بري ممكن يعني تصور الحرب في احكام شرعيه للحرب يا اخوان. فالمسجد الاقصى ليس حرب، وانما نقول لو انت عاوز القافيه والسكن يعني تقول القبلتين وثالث ايه؟ المسجدين. من ده قول النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري ومسلم لا بشد الحرم الا ان ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد ايه؟ الاخ وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اذا فالمسجد الاقصى وارض فلسطين يجب على امه الاسلام كلها ان تجيش الجيوش لاستبداد فلسطين. واحد يقول طيب مكانه بسم الله، بس الامر كذلك هذا امر يحتاج الى ترتيب ولا تنظيم تحت قياده ولي الامر الذي يحكم الكتاب وصحيح السنه كتاب سنه الكفه. نسال الله ان يرزقنا ذلك وقولوا امين. اللهم انصرنا حاكما يحكم فينا شريعتك يا رب العالمين وعجل لنا بذلك الى الحق يا رب العالمين. نعم. اذا الجهاد قد يكون فضلا وقد يكون فرض ايه؟ كفاية. وقد يكون جهاد طلب وقد يكون جهاد ايه؟ دفع. واستبداد ارض فلسطين واجب على امة الاسلام ككلها. اي واجب على امة الاسلام. لذلك اذا كان عندهم القدرة يأتمرهم. وهم عندهم القدرة. فكرة لو اجتمعت مصر مع العراق مع سوريا كقوة بشرية مع فلوس الخليج يقدروا على امريكا ولا ما يقدروش؟ والله العظيم يقدروا. إذا اجتمعوا في مصر مع سوريا مع العراق مع السودان